Le verre est fait une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attends-le avec les autres, viens de ça. ماما استنى عليا مدعو توتي تحدى نعيش في بلدي توفي حرابي شخنقا لبيت حذر فيا الراس الزنقا برا لو الزهري شوفي اشتلقا ماما استنى عليا توتي تحدى نعيش في بلدي توفي حرابي شخنقا لبيت حذر فيا الراس الزنقا اللي يكتب بحياتي كلها تجي في كتب يكذب عليك يقولي حب قولي انت علش تخاف انا خمج عبيد انذاب ترمت العرض تحت الكاف خدمة نظيفة بلاش تراب امي تداويني جروحي تنسيني وللحبس تجيني هي تواسيني احنا الدولة عن النظام قالوا ما مشبه راسي رام بالك خطوة ينسى اللي صار نعيشو موتا خانقا ارتال هاي من الصغرى نعيشو الاجرام بيتنا خسرنا فيها العمار سنك الدرون تجي لي بربار وانتي الصغر اللي توصل اخبار هم قالوا دوني برو خلوني وحدي في محوني يجو شيلوني وقومة بقلبي لنا نعيش في بلاد الحلقة حلمة داري يجيب من غادي منا شلة تروخ ويا حمى فركز ديما شي معنا ديما شي معنا واللي عندك مش لي عنا ربي كبرنا كل فما عندي جروح ما براد صحبة ما بقاد عشرة اختاك بغيت الحضرة ما تراك بنينا الافخاب سرعة فساد ونسيت العاش وساد نو جيك النار وتسيس وحدو جبتو قسمي بنزل برجي بارو قياس نو بالله يا دنيا اختيني شوية وقت تنسيني ميما للجنة يهديني اما استنى عليا مدة وتوتي تحدى في بلدي توفي حرابي شخنقا لبيت حذر فيا الراس الزنقا برا لو الزهري شوفي اشتلقا ماما استنى عليا توتي تعدى عيش في بلدي توفي حرابي شخنقا لبيت حذر فيا الراس الزنقا